يوم الخميس الضحى رن التليفوني لو عسى ما تعود بكودا رن سرحوها يما لمت ملي ظنوني سلي ولا ما دريت الناس مجتن رفعتي سماعتي وانا على هوني وثرمي اللي لرد الصوت مستنى تقولي لا تقولوني بنت الناس من جنة خضي وخيوعي له يومي يتفوني جاني خبرهم عسى مثواهم الجنة وانا من خبرهم شابت عيوني مما بقلبي غزير الدمع هلان يا أنكي الموت طبعك ما انت ماموني لبالدم الحي غدراتك يشيلن والله مدفن ثراهم ميري مسنوني مو من حكم الشريعة دفنهم سنة وبذر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا القدر والقضى ولا لنا عنا تكفوني يا أهل المعرفة لا ترنوني لو Oh.